إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وهو القائل في كتابه العزيز: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ألا وإن من أجل نعمه سبحانه وتعالى علينا أن هدانا للتوحيد والسنة، وجعلنا متمسكين بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نعمل بالكتاب والسنة وندعو إليهما كما صنع نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن مجلسنا هذا أيها الإخوة لهو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، أن يسر لنا هذا اللقاء الذي نجتمع فيه على التذكير بكتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال ما سنقرأه ونتذاكره في هذه الرسالة النافعة المسمات بثلاثة الأصول وأدلتها. هذه الرسالة النافعة قمن بكل مسلم أن يقرأها وأن يحفظها وأن يعمل بما جاء فيها، لأنها رسالة مبنية على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما تعلمون هذه الرسالة فيها التذكير بثلاثة أمور مهمة يجب على المسلم أن يعلمها وأن يعيش على تعلمها والعمل بها، أعني معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام. هذه المعارف الثلاث التي ستسأل عنها يا عبد الله إذا وضعت في قبرك وتخلى عنك الأهل والمال، ستسأل في قبرك عن ربك، وستسأل في قبرك عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وستسأل في قبرك عن هذا الدين العظيم الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعليك إذن أن تعد للسؤال جوابا. واعلم يا عبد الله أنك إذا عشت في هذه الدنيا حريصا على معرفة من هو ربك وما هي الحقوق التي يجب عليك أن تؤديها إليه سبحانه وتعالى، فأديت حقه عليك، ثم تعلم ما يجب عليك من حقوق اتجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، فحارست على معرفتها والعلم بها والعمل على تحقيقها، كذلك أن تعلم ما هو هذا الدين الذي يجب عليك أن تدين به لله سبحانه وتعالى لأجل أن تحقق الغاية التي خلقت من أجلها. فإذا عشت في هذه الدنيا على تحقيق هذه الأمور الثلاثة ومعرفتها والتعبد لله عز وجل بها والتقرب إليه، فأبشر، أبشر بأن الله عز وجل سيثبتك إذا كنت وحدك في قبرك وأتاك الملكان ويسألانك عن ربك وعن دينك وعن نبيك، فإنك في ذلك الموقف العظيم، ذلك الموقف الحرج، يثبتك الله، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيثبتك الله سبحانه وتعالى عند السؤال، إذا سئلت من ربك تقول ربي الله، وإذا سئلت من نبيك تقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا سئلت ما دينك تقول دين الإسلام. يثبتك الله لأنك عشت في هذه الدنيا حريصا على تعلم هذه الثلاث: أديت حق الله، وأديت حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأديت حق هذا الدين عليك، فقمن أن يثبتك الله سبحانه وتعالى. وأما من يعيش في هذه الدنيا بعيدا عن تعلم هذه الثلاث فإنه قمن ألا يوفق في قبره، إذا سئل من ربك يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يسأل من نبيك فيقول: ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ثم يسأل ما دينك فيقول: ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فلا يثبت في ذلك الموقف العظيم، لأنه لم يحرص في هذه الدنيا على تحقيق الغاية التي خلق من أجلها. فحرصا منا على تذكير أنفسنا وتذكير إخواننا بهذه المسائل الثلاث، وهي مسائل مهمة، ارتأينا أن نشرح في هذه المجالس هذه الرسالة المباركة المسمات بثلاثة الأصول وأدلتها. ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا مع الدرس الأول مستعينين بالله جل وعلا وحده. قال المؤلف رحمه الله اعلم قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إذن هذا الذي ذكره الشيخ في كلمته الأولى سنعلق عليه في درسنا هذا بإذن الله جل وعلا. إذن المصنف عليه رحمة الله افتتح رسالته بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى المفتتح بالبسملة، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسائله. كان عليه الصلاة والسلام يفتتح رسائله إلى الملوك وغيرهم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، يفتتحها بالبسملة. فالمصنف إذن اقتداء بكتاب الله اقتداء بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم افتتح رسالته هذه بالبسملة، ثم قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قوله اعلم رحمك الله، هذه كلمة يؤتى بها لذكر الأشياء المهمة التي ينبغي على المتعلم أن يصغي إليها. يعني إذا سمعت العالم يقول اعلم رحمك الله فأصغي بسمعك وتنبه إلى ذلك الكلام الذي سيقوله وينقله، لأنه مهم ينبغي لك أيها المتعلم أن تفهمه وأن تعقله وأن تعمل به. إذن فهنا يقول المصنف أنه إنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. إذن هذه المسائل الأربع مهم أن تتعلمها يا عبد الله، مهم أن تتعلمها. ما هي هذه المسائل الأربع؟ قال: الأولى العلم، العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن هذه هي المسألة الأولى وهي العلم. والعلم المراد به علم الشرع، المراد به علم الكتاب والسنة. وهذا العلم، علم الكتاب والسنة، مرده إلى هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله. ولذلك قال العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني أن تعرف من هو الله بالأدلة، ومن هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلينا بالأدلة، وأن تعرف دين الإسلام بالأدلة. إذن فالعلم المطلوب منك هو أن تدرك خطاب الشرع، لأن هذا هو العلم. العلم يعني علم الشرع هو إدراك خطاب الشرع. ومعلوم أن خطاب الشرع قد يكون خطابا خبريا، يعني يأتي الخبر في كتاب الله عن شيء إما بالنفي أو بالإثبات، أو يأتي الخبر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفي أو بالإثبات. موقفك أنت أيها العبد اتجاه هذا الخبر أن تعلمه، أن تعلمه أولا، ثم ماذا؟ تعمل به. ولهذا قال المصنف في المسألة الثانية العمل به، قال العمل به، وسيأتي بيانها إن شاء الله. إذن فقلت خطاب الشرع قد يكون خطابا خبريا، وقد يكون خطابا طلبيا، يعني بالأمر أو بالنهي، يأمرك بشيء أو ينهاك عن شيء. إذن فالمسألة الأولى هي العلم بالشرع، والعلم بالشرع لو تأملت نصوص الكتاب والسنة تجدها تدور حول هذه المسائل الثلاث: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، لأن هذه المعارف الثلاث لها أدلة تثبت بها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدليل هو ما يوصل إلى المطلوب. يعني عندما نقول لها أدلة يعني لها ما يوصلك إلى المطلوب، هو معرفة هذه الثلاث، فالذي يوصلك إلى المطلوب هو الدليل. والدليل إذن هذه المسألة الأولى وهي العلم. المسألة الثانية العمل به، العمل به يعني العمل بما تعلمته من ذلك العلم، والعمل هو ثمرة العلم، العمل هو ثمرة العلم. والمراد بالعمل بالعلم هو ظهور صورة خطاب الشرع عليك يا عبد الله، أن تظهر صورة خطاب الشرع عليك. وعرفنا بأن خطاب الشرع يكون خبريا ويكون طلبيا، كيف تظهر صورة خطاب الشرع عليك إذا كان الخطاب خبريا؟ تظهر أو يظهر خطاب الشرع عليك بأن تصدق بذلك الخبر الذي جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تصدقه إن كان نفيا تنفيه بنفيه، يعني بتصديق ذلك النفي، وإن كان إثباتا بإثباته، تثبت ذلك الخبر تبعا لكتاب الله وتبعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فتنفي ما نفاه الله ورسوله وتثبت ما ثبته الله ورسوله من الأخبار، بهذا تكون قد عملت بالعلم. وأما إذا كان الخطاب طلبيا فإنه يكون بامتثال الأمر والنهي، فإذا أمرك الله بأمر تمتثل ذلك الأمر، أو أمرك رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر فإنك تمتثل ذلك الأمر، وإذا نهاك عن نهي فإنك تنتهي، فتكون بهذا قد عملت بذلك العلم وظهر عليك صورة خطاب الشرع. إذن هذا هو الواجب عليك يا عبد الله، أن تربي نفسك عليه، وهو العمل بما تعلمت من العلم، لأن الكمال الذي يسعى إليه العبد لا يتحقق له إلا بهذين الشيئين، يعني بالعلم النافع، علم الكتاب والسنة، والعمل به، أن تظهر عليك آثار هذه النصوص امتثالا للأمر واجتنابا للنهي وتصديقا للخبر، لأن العمل بالعلم هو الثمرة المرجوة من العلم. أما العلم دون عمل فهذا يكون وبالا على صاحبه، لهذا قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العمل لا بد منه، أما الذي يعلم ولا يعمل فهو على هلكة، ولهذا أول من تسعر به النار يوم القيامة من هو؟ هو العالم، هو العالم. نعم، لماذا؟ لأنه لم يعمل بعلمه، وعالم بعلمه لا يعملا معذب من قبل عباد الوثن كما قيل، لأنه صح الحديث كما قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر به النار يوم القيامة هو العالم، حصل علما، وتحصيل العلم هذا نعمة من الله عز وجل، لكن عدم العمل بذلك العلم كفران لتلك النعمة، ولهذا يعذب الله سبحانه وتعالى من تعلم ولم يعمل. لكن من وفق للعلم النافع والعمل الصالح فهذا قد حقق الكمال في نفسه، هذا قد حقق الكمال في نفسه، هذا الذي يجب أن يسعى ويحرص عليه كل واحد منا، أن يحرص على العلم النافع الذي هو علم الكتاب والسنة، وأن يحرص على العمل الصالح الذي مبناه على الإخلاص لله جل وعلا في جميع الأعمال، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. قال المصنف رحمه الله: الثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. قوله الثالثة الدعوة إليه يعني الدعوة إلى ما تعلمه من ذلك العلم، والدعوة إلى العمل بذلك العلم، هذه هي الدعوة. الدعوة معناها أن تطلب من الناس أن يتبعوا سبيل الله، وسبيل الله هو الطريق المستقيم الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طريق جامع للخير. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون على بصيرة، ولهذا قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن فإن كنت حقا تسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن تدعو إلى الله على بصيرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمره الله به: قل هذه سبيلي، يعني هذا طريقي وهذا منهجي وهذا هو سبيل الذي أسلكه. ما هو؟ أدعو إلى الله. إذن فالذي يسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وحده، لا يدعو إلى حزبية ولا إلى طرقية ولا إلى غير ذلك من هذه الجماعات والأحزاب والأفكار الضالة المنحرفة، وإنما يدعو إلى العمل بكتاب الله، يدعو إلى العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن أوصاه ماذا؟ أن يدعو الناس أولا إلى التوحيد. فالذي لا تقوم دعوته على الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة فهذه دعوة ليست هي الدعوة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. إذن فلا بد أن تكون هذه الدعوة إلى الله، وأن تكون هذه الدعوة على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم بالشرع، أن تكون على العلم بالشرع، وأن تكون على علم بحال المدعو، وأن تكون على علم بالطريق الموصل إلى المقصود. هذه ثلاث أمور لابد أن تتوفر في من يدعو إلى الله عز وجل: عنده علم بالكتاب والسنة، عنده علم بحال المدعو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. إذن بين له صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي إلى قوم عندهم علم، عندهم شبهات، لابد أن يكون عنده علم حتى يدفع به تلك الشبهات. إذن فالعلم بحال المدعو لا بد منه، أما الجهل بحال المدعو فهذا قد يوقع العبد في شباك أهل البدع. ولهذا تجد مثلا بعض الشباب يتعلم شيئا يسيرا من العلم فيدخل لمناقشة أهل الضلال، يناقش الشيعة ويناقش المبتدعة فيملؤونه بالشبهات ولا يستطيع الانفكاك عنها، ثم بعد ذلك يتورط فيصير شيعيا أو يصير مبتدعا، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الذي يدعو إلى الله عز وجل عليه أولا أن يحقق الأمرين الأولين، العلم النافع علم الكتاب والسنة، يضبط منهج أهل السنة على ماذا يقوم وما هي أصول أهل السنة ويعمل بها ويسعى إلى تحقيقها ثم يدعو إليها. إذن قال الثانية الدعوة إليه، قال الرابعة الصبر، الصبر على الأذى فيه. والصبر في الشرع هو حبس النفس على أمر الله، حبس النفس على أمر الله. ومعلوم أن من دعا إلى الله عز وجل فإنه سيناله الأذى، وهذه حكمة، حكمة من الله سبحانه وتعالى ليميز بها الصادق من الكاذب. لأن بعض الناس يريد أن يدعو إلى الله لكنه لا يتحمل الأذى، لا يتحمل الأذى فينحرف عن هذا المنهج الرباني، يداهن في دين الله عز وجل لأنه لم يصبر على الأذى، يريد أن يجد طريق الدعوة مفروشا بالورد. ولذلك على من يدعو إلى الله إن كان حقا صادقا مخلصا متبعا أن يصبر على الأذى، يصبر على ما يلحقه من الأذى، ويعلم أن ذلك ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله لنبيه اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله سبحانه وتعالى بالصبر، لأن الصبر هذا أحد المسائل الأربع التي دل عليها قول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. ولهذا قال المصنف رحمه الله والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن فالدعوة إلى الله والدعوة إلى العلم والعمل والصبر على الأذى هذا يكمل به الإنسان غيره، يكمل به الإنسان غيره. ولهذا من فوائد هذه المسائل الأربع التي يجب علينا أن نتعلمها، من فوائدها أن من حققها حقق الكمال في نفسه وحقق الكمال لغيره، حقق الكمال في نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وحقق الكمال لغيره بالدعوة إلى الله على بصيرة والصبر على الأذى فيه. وهذه المسائل الأربع مبنية على ماذا؟ مبنية على قول الله سبحانه وتعالى في سورة العصر. ولهذا استدل المصنف رحمه الله على هذه المسائل الأربع بهذه السورة فقال والدليل قوله تعالى والعصر، وهذا قسم، أقسم الله عز وجل بالعصر. والعصر في اللغة يحتمل أن يكون المراد به الدهر، يعني الزمن الذي نعيشه، ويحتمل أن يراد به آخر النهار يعني وقت العصر المعروف، فما المراد هنا؟ قال أهل العلم، بعضهم قال هو المراد به الدهر، وبعضهم قال المراد به وقت العصر يعني صلاة العصر، وأرجح القولين هو القول الثاني أن المراد به صلاة العصر، يعني الله عز وجل أقسم بصلاة العصر. لماذا قلنا هذا هو الراجح؟ لأن لفظ العصر هو المعهود في الشرع، ونحن الآن نتكلم ونتعامل مع نص شرعي، فالألفاظ تحمل على عرف المتكلم بها، فالمتكلم هنا هو الشارع، إذن فنحمل هذا اللفظ على ما هو معهود في الشرع، والمعهود في الشرع في كلمة العصر أن المراد بها صلاة العصر، إذن فأقسم الله عز وجل بهذه الصلاة صلاة العصر، وصلاة العصر يعني هي الصلاة الوسطى على أرجح الأقوال، وهي الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وكما قال عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة المباركة التي يجب علينا أن نحرص عليها وأن نحرص على جميع الصلوات، قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذن فالله عز وجل إذا أقسم بشيء في كتابه فإنه يدل على عظمة ذلك الشيء، فهنا يدل على عظمة هذه الصلاة، فهي صلاة عظيمة. والعصر، الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر على ماذا؟ تأمل، تأمل هنا على ماذا أقسم الله عز وجل. قال إن الإنسان لفي خسر، الله أكبر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن هذه أكد بها الله عز وجل القسم، وقوله لفي خسر اللام هذه أيضا أكد الله عز وجل بها القسم، إذن هنا جاء في فاتحة هذه السورة ثلاث مؤكدات، القسم وإن واللام. وما الحكمة من ذلك؟ يقول علماء البلاغة إن مجيء المؤكدات هذه يعني يصلح لي المنكر للشيء، يعني إذا كنت ستخاطب شخصا بشيء وترى منه أنه سينكر ذلك الشيء فإنك تؤكده بالقسم وتأتي بهذه المؤكدات، إذن فمجيء المؤكدات يصلح للمنكر ومن في منزلته، يتجد البعض لا ينكر لكنه يتعامل معك معاملة المنكر فتأتي بهذه المؤكدات. إذن فالله عز وجل أقسم بالعصر على ماذا؟ إن الإنسان لفي خسر، يعني أقسم أن جميع الناس في خسارة. وأنت يا من تقرأ هذه السورة منه، إذن فكلنا في خسارة، كل إنسان خاسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، فالألف واللام الاستغراب، يعني كل إنسان في خسر. تأمل يا إخواني هذه الآية، العاقل حينما يعلم أنه في خسارة ماذا سيقول؟ سيقول ما هو طريق النجاة؟ كيف أنجو؟ كيف أنجو من هذه الخسارة المتحققة التي أقسم الله عز وجل بها في هذه السورة؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر، كيف أنجو؟ نقول له أكمل الآية ستعرف طريق النجاة. قال سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. ذكر هنا أربعة أمور تحصل بها النجاة من الخسران المتحقق الذي أقسم الله عز وجل عليه. فقوله إلا الذين آمنوا هذا فيه إشارة إلى المرتبة الأولى والمسألة الأولى التي ذكرها المصنف. قوله وعملوا الصالحات هذا فيه إشارة إلى المرتبة الثانية، وتواصوا بالحق هذا فيه إشارة إلى المرتبة الثالثة، وتواصوا بالصبر هذا فيه إشارة إلى المرتبة الرابعة. إذن فالمرتبة الأولى العلم جاءت الإشارة إليها في قوله سبحانه إلا الذين آمنوا، والإيمان يحصل بالعلم، الإيمان يحصل بالعلم. وقوله وعملوا الصالحات هذا في إشارة إلى العمل. إذن الذي يريد النجاة من الخسران عليه ماذا؟ عليه بالعلم النافع وعليه بالعمل الصالح، هذا طريق النجاة من الخسران، هذا طريق نجاتك يا عبد الله من الخسران الذي أقسم الله عز وجل عليه في هذه السورة، لأنك تكمل نفسك بالعلم النافع والعمل الصالح. إذن فاحرص، احرص على العلم النافع، احرص على حفظ القرآن، احرص على تعلم السنة، احرص على العمل بالقرآن، احرص على العمل بالسنة، هذا هو طريق النجاة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإنسان إذا وفقه الله ومن عليه بالعلم النافع والعمل الصالح عليه ما أن يصنع ماذا؟ عليه أن يحب الخير لغيره، أن يحب الخير للغير. قال الله عز وجل أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تحب للناس ما تحب لنفسك، تحب للناس ما تحب لنفسك، تحب لهم أن يكونوا مخلصين لله، تحب لهم أن يكونوا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تحبهم أن يقبلوا على هذا العلم تعلما وعملا. إذن فالذي حقق الكمال في نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح عليه أن يحقق الكمال، أن يسعى لتحقيق الكمال لغيره بالدعوة والصبر. لهذا قال الدعوة إليه، الدعوة إليه، يعني هذه في الإشارة إليها في قوله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق، وقوله وتواصوا بالحق هذا دليل على الدعوة. من التواصي بالحق هذا المجلس الذي نعقده، نذكر بعضنا بعضا بكتاب الله وبسنة رسول الله وبيان معنى هذه السورة وغيرها من الآيات والأحاديث، هذا من التواصي بالحق، هذا من التواصي بالحق. وتواصوا بالصبر، هذا الإشارة إليه في قوله سبحانه وتعالى وتواصوا بالصبر، وهي المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. إذن فهذه السورة على قصرها لكنها سورة عظيمة جدا، بيّنت لنا أن جميع الناس في خسارة إلا من حقق هذه الصفات الأربعة. ومن هنا ندرك أهمية هذه المسائل الأربع، حينما قال المصنف اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، نعلم أن هذه المسائل حقيقة مهمة. لهذا تقدم معنا أن قوله اعلم رحمك الله أن ما سيلقى إليك أمر مهم. إذن هذه المسائل الأربع التي ذكرها المصنف لم يذكرها من خياله أو من تفكيره، وإنما أخذها من كلام الله عز وجل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن فهي مستقاة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه السورة سورة عظيمة. ولهذا نقل المصنف عليه رحمة الله كلام الإمام الشافعي فيها. قال الشافعي رحمه الله: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفته. هذه على عظمة هذه السورة. يعني قول الشافعي هنا عليه رحمة الله لكفتهم، يعني هل المراد به أنها تكفيهم في جميع مسائل الدين؟ الجواب لا، المقصود بقوله لكفتهم يعني كفتهم في قيام الحجة، يعني قيام الحجة على الناس في وجوب امتثالهم للكتاب والسنة وتحقيقهم لخطاب الشرع تصديقا للأخبار وامتثالا للأمر والنهي. هذا هو المقصود لكفتهم، يعني في قيام الحجة عليهم، وليس معنى أنه تكفيهم في جميع أمور أبواب الديانة، وإنما تكفيهم في قيام الحجة عليهم تجعلهم يلزموا الصراط المستقيم الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن يعني الذي يلزم الصراط ويرسم منهجا له في حياته يسير عليه، هذه السورة تلزمه بذلك. لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي، أي إلا هذه السورة لكفته. وهذا من فقه الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ثم قال المصنف: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذا الكلام الذي نقله المصنف عليه رحمة الله عن الإمام البخاري نقله حكاية عنه ولم ينقله بلفظه، لكن المعنى واحد. إذن فقوله رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، يعني أن قول العبد وعمل العبد لا بد أن يكون مبنيا على العلم، يعني قبل أن تتكلم وقبل أن تعمل عليك أن تبني قولك وعملك على علم. هذا المراد. والدليل على ذلك هو قول الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن فلاحظ كما قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بدأ بقوله فاعلم، إذن لابد أن تعلم أولا أنه لا إله إلا الله، تعلم أنه لا معبود حق إلا الله، ثم تستغفر لذنبك، تستغفر لذنبك، وهذا هو العمل، هذا هو العمل. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إذن هذه المسائل الأربع هي مسائل مهمة كما قال المصنف عليه رحمة الله، ويجب على الإنسان أن يتعلمها، يجب على الإنسان أن يتعلمها، هي العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى. إذن فخلاصة الكلام في درسنا اليوم أن هذه الرسالة التي نقرأها المسماة بثلاثة الأصول، هذه الرسالة تتضمن أسئلة القبر الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك. والمصنف عليه رحمة الله هنا حث على تعلم هذه المسائل الأربع، وهي العلم والعمل والدعوة والصبر، وذلك لأهميتها، وبين الدليل عليها وهو سورة العصر، ونقل كلام الإمام الشافعي وبينا المقصود منه، وعرفنا بأن العبد يحقق الكمال لنفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، ويحقق الكمال لغيره بالدعوة إلى الله على بصيرة والصبر على الأذى. هذا يعني على العبد أن يسعى إلى تحقيقه وتعلمه. وعرفنا ما هو العلم؟ عرفنا ما هو العلم، إن حقيقة العلم هو إدراك هذه المعارف الثلاث، ومعرفة خطاب الشرع، وعرفنا ما هو العمل بالعلم، يعني أن تظهر عليك يا عبد الله صورة خطاب الشرع، إن كان خبرا تصدقه وإن كان طلبا تمتثله. وعرفنا أيضا ما هي الدعوة، ولابد أن تكون هذه الدعوة على بصيرة، فالدعوة إلى الله عز وجل يعني أن تطلب من الناس أن يلزموا وأن يسلكوا اتباع الصراط المستقيم، لأنها سبيل سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جامعة للخير. وعرفنا ما هو الصبر أيضا، وهو حبس النفس على أمر الله سبحانه وتعالى. وعرفنا أيضا فائدة مجيء المؤكدات، فائدة مجيء المؤكدات بقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، عرفنا الفائدة من ذلك، وهي أنها تأتي أو تصلح للمنكر ومن هو في منزلة المنكر. وخلاصة الكلام، خلاصة الكلام في باب العلم والعمل، أنه يجب على العبد قبل أن يعمل عليه أو يتكلم عليه أن يعلم، عليه أن يعلم. والدليل ما ذكره المصنف عليه رحمة الله عن الإمام البخاري عليه رحمة الله. هذا خلاصة ما جاء في درس اليوم، هذا خلاص ما جاء في درس اليوم. وهناك يعني أسئلة، هناك أسئلة متعلقة بدرس اليوم إن شاء الله يعني ستكتب وتنشر بإذن الله عز وجل في التليجرام، والمشاركون فيها يعني يجيبون عليها استفادة مما شرحناه من كلام المصنف عليه رحمة الله. لعلنا في هذا اليوم نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.